بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام في من يحق له تولي الإمامة. تقدم أن أول من يلي الإمامة وله الحق في ذلك السلطان أو نائبه، ثم يليه رب البيت، وفي حكم رب البيت يدخل المستأجر وكذلك المستعير وهكذا إلى أن انتهى الكلام إلى أن يتولى الإمامة من فيه صفات التي ليست مذكورة في الحديث، ولكنها ألحقت بما ذكر في الحديث من جهة المعنى، لأن الحديث لم يذكر في ترتيب من له الحق في الإمامة إلا الأقراء والأعلم بالسنة، ومن هو أقدم هجرة ثم الإسلام في رواية ثم السن، خمسة مراتب. هذا هو الذي ورد في الحديث. وعلى كل فإن الذي استنبط من جهة المعنى هو أن الإمامة ترجح لمن فيه مزيد مصلحة لتحقيق شروطها وكمالها ومرتبتها، مرتبة الإمامة. وانتهى الأمر إلى أنه إن كان هؤلاء جميعا لم يقدموا بحيث تساووا في ذلك كله الذي سبق، فإنه يقدم من كان ذا حسن في وجهه، وقد قدمنا وجه ذلك بناء على أن منصب الإمامة يجب أن يكون لمن هو محمود ومن هو محبوب، وإذا قدم من تأنف منه النفس فربما كرهت إمامته فيسري ذلك على الإمامة نفسها. ومناصب الدين إذا تولاها من عظم شأنه في عيون الناس تعظمه هي كذلك، وإذا تولاها من انخفض قدره فإن تلك المناصب أيضا تنخفض، وهذه حقيقة وجودية واقعية. وفي حسن الوجه يقول من كان حسن الخلق، يعني جسمه يكون فيه الانتظام، فإنه يكون مقدما، وفي ذلك يقول ثم بخلق بكل أحسن فيه، ثم بخلق بضمتين أي أكمل فيه. ومن الناس من عكس الضبط واستظهره المصنف والمد يحتملهما. وقد علق المحشي على مسألة الخلق هذه وذكر توجيها في استحقاق صاحبها لهذا الأمر فقال أي وهي الصورة الحسنة، لأن العقل الكامل والخير قد يتبعانها غالبا. وقد قالت الحكماء حسن التركيب وتناسب الأعضاء يدل على اعتدال المزاج، وإذا اعتدل المزاج ينشأ عنه كل فعل حسن. قال ابن مالي نقلا عن عياض قرأت في بعض الكتب عن ابن أبي مليكة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من آتاه الله وجها حسنا واسما حسنا وخلقا حسنا وخلقا حسنا وخلقا حسنا وجعله في موضع حسن فهو من صفوة الله من خلقه. على كل حال مثل هذه الأشياء لا تقوم بها الحجة في الدين، ولكنها يستأنس بها إذا كانت مركبة على العادة. فإذا ما قضت العادة وثبت فعلا أن من كان بهذه الصفة يلازمه هذا الذي يطلب في الشرع فإن ذلك يعتبر حجة، بمعنى أنه لو استقرئت أحوال الناس فوجد هذا الذي ذكره المتقدمون ثابتا فإن ذلك يعتبر حجة في الدين. إذا كان من اعتدل جسمه يعتدل مزاجه، ومن اعتدل جسمه فإنه يكون رزينا رسينا لا يصدر منه من الأفعال إلا ما كان محمودا. إذا ثبت هذا في الطبيعة وكان هذا أمرا حقيقيا وجوديا خارجيا فهذه حجة في الدين، لأن العوائد الأمور المعتادة في الدين حجة وتعتمد عليها في الأحكام، ويعتمد عليها في تقرير القواعد، يعتمد عليها في تقرير حمل الأدلة كما سيأتي ذلك في مواضعه. والعادة إذا سمعت بأنها محكمة فلا ينبغي أن تقصر معنى هذا النص على الأحكام الفرعية، بل هي محكمة أيضا في مثل هذه المواضع، ويعبر عنها بمجريات العادة، يعني ما جرت العادة بوجوده في الخارج، أنه إذا وجد هذه الهيئة الحسنة فإنه ينشأ عنها مزاج حسن، أو قد تكون علامة عليه، والمزاج الحسن هو المعتدل الذي يكون صاحبه متوازنا في نظره وشعوره، وبذلك يكون أيضا متوازنا في أفعاله. والناس لهم كلام كثير في هذا الموضوع، وقد سبق أن بعض العلماء يعتقد هذا الأمر ويرى أنه حقيقة طبيعية عادية، إلا أنه لا يوجد في الشرع أو في قضاء العقل ما يدل على ذلك. ولكن إذا ثبت شيء من هذا فإن هذا سيكون توجيها لهذا التقديم. ثم المالكية يذكرون بعد حسن الخلق حسن الخلق، وبعض العلماء يرى العكس، أن يقدم حسن الخلق على حسن الخلق، وهذا أقرب إلى الصواب، لأن حسن الخلق إنما اختير لما تقدم من أنه يدل على حسن الخلق، أنه هو القصد بالحكم، حسن الجسد على حسن الاعتدال، حسن الاعتدال على حسن السلوك والفعل، إذن ففي الأخير المعول عليه في الحكم هو حسن الخلق. أما حسن الخلق فليس سوى على ما خارجية تدل على المناط الحقيقي الذي هو حسن الخلق والرزانة والحكمة في القول والتصرف بالاعتدال والتوازن. على كل حال فإن من قدم حسن الخلق سيكون قوله هو الصواب. وإذا ذهبت تؤصل لحسن الخلق فأنت لا تعدم أدلة كثيرة في ذلك، فقد ورد ما من الأحاديث ما يدل على أن حسن الخلق تكتسب به الحسنات كما تكتسب بالصيام والصلاة. طيب ورد في الحديث أن حسن الخلق ربما يوصل المرء إلى المراتب التي يوصل إليها بالصلاة والزكاة. وورد في حسن الخلق كلام كثير، وتكلم عليه أناس كثيرون، وجعله ركنا من أركان الإسلام، وأنه من تعاليم الدين التي تتجلى فيها حقائقه، حتى إن بعضهم جعل الخلق الحسن هو الوسيلة التي يتمكن بها من نصر الحق ونصر الدين في الناس، وحسن الخلق مراتب. ويذكرون لذلك الحلم والعفو والصبر وحسن الجوار والوفاء بالعهد إلى غير ذلك، حتى كأن حسن الخلق قد احتوى على كل مكرمة وفضيلة. وعليه فإنه إذا قدم من حسن أخلاقه وأريد التأصيل بذلك، فالمرء سيتسع له المدى في إيراد الأدلة والحجج والبراهين على مرتبة هذا الوصف في الدين. ومن قدم حسن الخلق على بعض المراتب التي سبقت ورأى أن ذلك في الدين أحسن، إذا كان ذلك سينفع المسلمين فإنه لا يمكن أن يحكم عليه بالخطأ. أنا إذا قدم الجافي في الدين وتولى إمارة الناس ينفر الناس من الدين، ربما كان سببا في كره الناس لهذا الدين، ولذلك يطلب لهذا الدين أناس معينون في أخلاقهم. والإسلام في بلدان كثيرة إنما انتشر بالأخلاق، في آسيا مثلا من الذي حمل السيف في فلبين وفي ماليزيا وفي أفغانستان في أفغانستان على كل حال وفي باكستان وفي إندونيسيا، من الذي ذهب يقاتل؟ لا أحد. الناس وصلوا إلى بخارى وصلوا إلى سمرقند هكذا، لكن تلك البلدان الأخرى من الذي أدخل إليها الدين؟ الناس عاديين، أناس تزموا بأخلاق دينهم فحمدت سيرتهم ووجد فيهم الوفاء وجدت فيهم الصفة العالية، فأحب الناس أحوالهم وأخذوا دينهم بناء على أن ما يحملونه مخالف للعادة البشرية في الأصل، وما رفعها وغيرها إلا الأخلاق، فاتبعهم الناس في دينهم طلبا لهذه المزايا وهذه الصفات وهذه الأمور العالية. وفي الحقيقة أن حسن الخلق تأثيره خطير جدا، وهو من الإحسان، أن حسن الخلق إحسان. في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكلمة الطيبة صدقة، وجعل هذا من الصدقة، أي من الإحسان. لذلك قال الشاعر: أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، فطالما استعبد الإنسان إحسان. ومن ظن أن الدين يؤثر أو يبين أو ينشر بالجفاء والغلظة قلة التحمل فهو لم يعلم مفاتيح النفوس. والرسل يعتمدون على هذه الأساسين: المحبة والأخلاق، يعتمدون على في نصر الرسالة محبة الناس ومحبتهم للناس والأخلاق. ولا كل حال، هذا رزق من رزقه الله، هذا فهذا منحة من رب العالمين. لكن لا ينبغي أن تظن أن الأخلاق بأنها هي السذاجة وبأنها هي البلادة، لا. الأخلاق معاملة الناس بما يستحقونه من فضائل، وليس أن تكون ساذجا باسطا يضحك فيك تقول أنا عندي أخلاق حسنة، فإن الحقائق بعضها يزاحم بعضا. أن بعض يعتبر مثلا أنه إذا كان ساذجا في المعاملات، وأنه إذا كان الناس يضحكون، أن هذه الأخلاق الحسنة. الأخلاق الحسنة هو أن تكرم الناس بما يناسبهم بأخلاقك، وأن تنفق من أخلاقك الحسنة. خلاصة الكلام أن من قدم حسن الخلق على حسن الحقي يكون قد صب كبيد الحقيقة، وكان سهمه مصيبا للغرض. أن حسن الخلق مرتبته في الدين عظيمة جدا، هكذا أنها منها ينشأ الحياة، منها حسن الخلق والذي يخلق الحياة والذي يخلق الاحترام والذي يرفع الشر والذي يرفع الضرر. في الغالب أن الإنسان إذا كان في أخلاق حسنة للناس أنهم يستحيون منه، يستحيون أن يلحقوا الضرر به، ولو كانوا أشرارا فإن شرهم في بعض الحال قد يكسر بذلك الإحسان. والكلام طويل في هذا الأمر، وما قاله الحكماء ومن تكلم في هذا الأمر مستور في الكتب المناظر فليرجع إليه. وعلى كل، ففي شريعة الدين وفي نصوص السنة وفي كتاب الله تعالى ما يغني عن ذلك كله في تأصيل هذه المسألة وتختمها لحسن الخلق، وهذا هو المقصود من القول. ثم قال: قوله من الناس المراد به ابن هارون، قوله استظهر المصنف أي في التوضيح، لكن الذي تلقاه المصنف عن شيخه ما تقدم للشارح وإن كان استظهر خلافه. نعم، كل حال ابن هارون هذا من علماء المالكية الذين قال بأن الخلق مقدم على الخلق، وما تقدم من الحديث أصل له في هذا الأمر. نعم، استظهره أيضا الشيخ خليل في التوضيح، استظهره بمعنى قال هذا هو الظاهر، حكم عليه بالظهور والغلبة. ثم قال: ثم بلباس حسن شرعا ولو غير أبيض، لا كحرير. اللباس من الناس من قدمه حتى على حسن الخلق، لأنه يدل على أن صاحبه كان معتنيا بالطهارة، والطهارة من شروط الصلاة. من هنا سار إلى ترجيح اللباس، قال: اللباس طهارة اللباس ونظافته مقدم على حسن الخلق، لأن هذا متعلق بالصلاة، من حيث إن الطهارة مشروطة في الصلاة. لما كانت هذه العلاقة موجودة قال هذا أولى بالاعتبار ممن سوى. والثياب الحسن قيل هو الجديد، أن الجديد في العادة يكون خاليا من الأوساخ، خاليا مما ينجسه، فقدم على ما سواه. وهل يشترط أن يكون أبيض؟ هذا محل بحث، لأن التيابة في الأفضلية على ضربين: الأفضل في العرف والأفضل في الشرع. الأفضل في العرف ما كان جديدا، والأفضل في الشرع ما كان أبيض ولو لم يكن جديدا. ولذلك التياب الأبيض هو المقدم عند المسلمين، بل حتى عند غير المسلمين من الحواريين وغيرهم، إنهم كانوا يلبسون الثوب الأبيض، وتقديمه في الشرع معروف، تكفن فيه الأموات، يكفن فيه الأموات، وكذلك أيضا تتبه العبادة إلى آخر ما هنالك، لكنه ليس سوى مفضلا وليس شرطا. على كل فقيل إن المقصود باللباس هنا ما كان أفضل عرفا والجديد، قيل المقصود ما كان أفضل شرعا وهو الأبيض، ولكن هذا كله مع التساوي. باش ما تبقاش تقول لي راه هاد شي واحد يجي يلبس جلابه بيضاء وما يعرف الفرض ولا السنه، بعد التساوي في الفضل يكونوا متساويين في الفضل، كلهم حفظ ستين حزب، كلهم يعرفون الاحكام الشرعيه، كلهم عندهم طرف من الحديث لا يكاد يترجح احد عن الاخر، ثم احدهم لبس ثوبا ابيض، قال لي وصل لي سيدي محمد كنت لابس جلابة بيضاء لأن لباس الثوب، ولا ما بغيتش تشوف الخلق، الخلق باش عارف الخلق؟ دابا دابا حالة على مجهول، أن الخلق إنما تعرف بالمعاشرة، لا يمكن أن تعرف من حسنة خلقه إلا بالمعاشرة. دابا نكبات الزمان ومصائب الحياة هي التي ستظهر من هو أحسن خلقا ومن هو من ليس كذلك. دابا الانسان دابا ملي كيهضر مع المراه باش يتزوج كتبين ليه بانها امراه ذات اخلاق حسنه، وكيظن بان هذا عنوان على ما اراد، لكن عندما تحل المناصي ويجيء الفقر وتتقلب الدنيا تظهر العجائب والغرائب. بقات الهضره تسمع الهضره اللي مع امك سمعتيها وداك خبيبي اللي كان في القهوه ما بقاش خبيبي يشوف القهوه خبيبي ان خبيبي وإذا تحولت الزمان تحول كل شيء. هذه الامور لا يمكن ان تعرفها، مصعب جدا ان تعرف الان من هو احسن في الخلق ومن ليس احسن، ان الناس يتصنعون، ثم هذه الأشياء لا تظهر إلا بوجود ما يظهر خبايا الإنسان، تغيرات الزمان وتبدلات الأحوال. ومن كان ذهبا فيبقى ذهبا، ومن كان غير ذلك سيتقشر، وستظهر الأيام العجائب، والدهر كشاف يكشف العجائب. وبذلك فلا يمكن أن نقول هذا أحسن خلقا من هذا، اللهم إلا أن نأخذ التصنع لنا في البادية معروفون بالجفا والغبضة، والمدينة معروفون بالتصنع، سنعكم الشريف ولد النبي ولد الرسول ولد كذا، ويدي لك جوج فرانك اللي عندك شري جلابة ديال 16 شريها ب 6000 ريال، عارف هذاك اهلا مرحبا الشريف ولد النبي ولد الرسول ولد كذا ولد كذا، ويدي لك وقع لي هذاك الشيء علاش عقلت عليه الشريف انت سيدي بركة ديالكم بارك الله، باقي الناس الحمد لله كاين اصحاب الخير باقي، وانت صافي كتقول هنا الايمان والاسلام والاحسان فين غادي نمشي؟ شارك الجلاب ملي انت فقيه انا غير 6000 ريال، وملي تخرج تسول عند شي واحد كاع ما كيسلي يقول لك 16100 بغيتها 16100 صافي 16100 ما نقص لك ولا سير بغيتها ما بغيتهاش خليها، انت شريتها ب 6000 ريال بحال هذا واش شري باش يشري تجلابة؟ شري تجلابة والمدع المتنبي هذاك نصرك يعطي 100 نقا في المدع شعطي ديك عندها. خلاصة الكلام أن الأخلاق وكذا، ومع كل حال هذه المسائل قد يعلمها الإنسان ببعض الأمور التي يعلمها. ثم اللباس كما ذكرنا هذا هو حكمه، قد يستغرب بعض الناس هذا، على كل حال هذه مقامات في العبادة يطلب لها ما هو أحسن، وتياب هنا إن ذكر فذلك لما ذكرناه من ارتباطه بالطهارة. فلذلك قيل إذا جاء إنسان توبه أنقى وأنظف وجميل يقدم في الصلاة. وإذا جاء إنسان وقد توسخت به فربما يكون نجسا ولا يعتني بالطهارة، ثم هذا الذي تجده نظيفا في الغالب يكون من المتدينين، يكون متدين، لأن المتدينون أنظف الناس، خاصة المتوضئون أنظف خلق الله، هم النقيين في العالم. وأصحاب الفنادق يذكرون ذلك، أصحاب الفنادق هذوك الخدامة يخدموا في الفنادق تذكر هذا الشيء، تقول لك الناس المتوضئين حيت هو نقي ديما قديما مع ذاك الاستنجاء والاستبراء وكذا ديما نقي. أما ذاك الباكور الآخر الكواغط نص مغسول نص مغسول كلشي لاصق، الكواغط ذاك الكواغط ذاك يجيبو ذاك بيبي ولا سميت ذاك الشيء سميت ذاك الشيء ها بيبي هذاك الشيء لاصقو في الحيط وكيجبدوه شي مغسول شي مغسول ذاك الشيء. لا أنت مسلم خصك تنقى، لأنك غادي تصلي وتأكد وتحول ما أمكن أنك تكون نقي ظاهرا وباطنا، عاد كتدخل الصلاة لذلك ديما المسلم يكون أنقى وأنظف ديما نقي ديما آخر. لا ثم مثلا اللي كيخدموا في الفنادق تيذكروا داك الشيء كيقولوا كيذكروا شي خصائص بلا ما نذكروها ما عندنا ما نديروا بها زيد. المهم دائما الذي عنده ثوب نقي وجسم نقي يدل على أنه له عناية بدينه، والذي تراه دائما يحمل تلك الأوساخ ويحمل كذا ما شاء الله حتى ما يحمل النجاسة في الجسم يزال كالشعر مثلا، من السنة أن تزول الشعر لأنه مما يأخذ النجاسة في الجسم، ما كان فيه الشعر خصو يتحيد ما يشد النجاسة. هذا كله يدل على أن هذه الأمة أنظف أمة خير يغسل وما في مسرها. دابا القدب المسلم شهره هو مغتسل وما تلقاش فيه ديك الريحة، والآخرون إذا ما غسلش يومين ما تجلسش حدا وشي ريحة سبحان الله العظيم، وخاصة إذا كانت عندك حاسة الشم لم تتبلد، لأن كان حاسة الشم المتبلدة كاين اللي هي باقة على فطرتها كتحس مزيان ما دخل كاين شي حاجة حنا ما كنشمو والو احنا هو كيشم حيت عنده داك الشيء باقي على فطرته. خلاصة الكلام أن من كان نظيفا يقدم، والعبرة ما سمعتم والأصل ما دكتم قال. قوله شرعا الأولى عفرة أي وهو الجديد مطلقا غير الحرير، لأن اللباس الحسن شرعا هو البياض خاصة جديدا أو لا، فلا يصح قوله لو غير أبيض، وإنما قدم صاحب اللباس الحسن على من بعده لدلالة حسن اللباس على شرف النفس والبعد عن المستقدرات، وقدمه الشافعية على الجميل في الخلقة كأنه لتعلق الثياب بالصلاة. نعم الشافعية هذا هو ما أخذهم، وهذا هو التوجيه الفقهي الذي أتوا به في هذا الباب، هناك كأنه هذا هو التوجيه المعروف في مذهبهم، هم يعتبرون أن ما له علاقة بالصلاة من مظاهر الإنسان مقدم على ما ليس كذلك، ومما رجحه التبع للخلق كما سمعتم ثم قال. ومحل استحقاق من ذكر التقديم إن عادم نقص منع، أي إن خلا من نقص المانع من الإمامة كالعز عن ركن من مرض أو زمانة أو غير ذلك. هذا كله كما سبق أن ذكرنا يستحقه من ذكر بهذه الأوصاف، فيستحق السلطان ويستحق رب البيت ويستحق المستجير ويستحق المستعير ويستحق الأقراء ويستحق الأعلم بالسنة ويستحق الأعلم الأقدم هجرة إلى آخره، إذا كان من ذكر قد خلوا من مانع من نقص يمنع أو من نقص يكره، لأن النقص على ضربين، النقص الذي يمنعه من الصلاة كالمرأة مثلا الأنوثة فإن ذلك نقص مانع من الإمامة، أو ليس مانعا ولكنه نقص يفيد الكراهة، وقد نبه على ذلك بقوله كالأشل والمأبون وما شابه ذلك ممن ذكر أن إمامتهم مكروهة، يعني هذا الأقرى الآن أعلام الناس وبالسنة كذا واحفظهم يريد أن يتقدم، لكن فيه هذا العيب، قد تقدم أن الأشل لا يكره، إذا الأقطع لا يكره إذا كانت يده تصل إلى الأرض لأنه يتحقق له تمام الفعل، إذا كانت يده تصل إلى الأرض، يعني كل حال يده اقتحت مثلا مشت له اليد ولكن بقى عنده المعصم، وإذا سجد وضعه على الأرض فهذا تمام الصلاة ولا يضره ذلك، كراهته مرفوعة باتصال يده بالأرض. على كل، كل من ذكر يستحقون هذه الإمامة بهذا الترتيب السابق إلا إذا قام بهم وصف، وهذا الوصف إما أن يكون مانعا يمنعه من الإمامة، وإما أن يكون غير مانع ولكنه يفيد الكراهة. وقد تقدم الذين لا يتولون الإمامة، قد سبق أنهم من كان فاسقا، أن لا يكون فاسقا وأن لا يكون ماذا صغيرا وأن لا يكون امرأتان وأن لا إلى خيره وأن لا إلى خير، كل هؤلاء يمنعون من الإمامة. وما أنك أقول وصاحب البيت لكنه امرأة، أو صاحب البيت ولكنه فاسق، أو صاحب البيت ولكنه صبي، هذا نقص مانع، فهؤلاء لا يقدمون، وإنما يسقط حقهم حينئذ. ثم قال أو علم نقص كره بأن سلم من نقص تكره معه الإمامة من قطع وشلل وأبلة وغيرها مما مر، وهذا هو معنى قولهم وإذا اجتمع جماعة كل منهم يصلح للإمامة قدم كذا إلى آخره، فكأنه قال وندب تقديم من ذكر إذا كان كل يصلح لها بأن كان سالما من نقص يوجب منعها أو كرهها. قوله ومحل استحقاق من ذكر التقديم إلى آخره، حاصل تقرير الشارح أن هذا شرط في استحقاق من ذكر التقديم، وفي مفهومه وهو ما إذا وجد نقص مانع أو موجب للكراهة التفصيل، من كان سلطانا أو رب منزل فلا يسقط حقهما، وندب لهما الاستخلاف وعدم إهمال الأمر لغيرهما إذا كان النقص غير كفر وجنون، وإن كان غيرهما سقط حقه. وإن كان غيرهما أي غير من؟ لا أي غير السلطان ورب البيت. إذن قلنا بأن هؤلاء يقدمون في الإمامة إلا إذا وجد ما يمنع من ذلك، ثم إذا وجد ذلك ينظر في هذا الذي له هذا الحق، فإن كان هو السلطان أو رب البيت فهؤلاء ما زال حقهم على ما هو عليه، حقهم لا يسقط، هم لن يتول، لا يحق لهم تولي الإمامة أن يتولوا الإمامة، ولكن يحق لهم أن ينيبوا غيرهم لأن حقهم بالناس وليس بالوصف، أو حقهم بالنص منصوص عليهم، ولا يؤمن رجل في بيته ولا يؤمن رجل في سلطانه، ولا يؤمن رجل في سلطانه ولا يؤمن الرجل في بيته، فأعطي لهم هذا الحق بصيغة النهي. ولذلك لما كان الأمر كذلك يبقى لهم هذا الحق بالأصالة لثبوت ذلك بالنص، والثابت بالنص ليس كالثابت بالوصف، بيته له فيها الحكم، والسلطان له حكم الإمامة في مكان الذي هو فيه سلطان. وقد تقدم أن السلطان هنا يشمل من له السلطة كيفما كانت، سواء كان إمام مسجدين أو كان سواء كان حاكم البلاد أو نواب أو ما شابه ذلك مما يندرج تحت هذا الحكم. هذا هو حكم هذا الأمر. إذن فهؤلاء يسقط حقهم ولا نيابة لهم، من؟ الأفقه والأعلم بالسنة والأقدم في الإسلام والأقدم في الهجرة، هؤلاء إذا وجد فيهم عيب يسقط حقهم، لأن هذا من باب تعارض المناطات التي ترفع بالفسق، المناطات تعارضت مع مناطات، هذه المناطق التي تعرضت تسقطها. أما السلطنة وملكية البيت فلا يرفعها الفسق. انظر إلى كيف وقع التفقه في هذا الحديث وتأمل لتعلم سبب وجود الفرق في تفسير هذا الحديث. أن رب قائل يقول لك: أنت قلت بأن السلطان استحق هذا بالنص، وقلت إن صاحب البيت استحق هذا بالنص، فهذا الفقيه وهذا المحدث وهذا المهاجر وهذا المسلم وهذا المسلم استحق بالنص، فكيف حكمت بسقوط حقهم بوجود هذه الأوصاف ولم تحكم في ذي السلطان وذي البيت؟ لا بد أن نعلم بأن الأقراء قدم لمزية في دينه، في دينه وصف متعلق بالدين، فاستحق هذا بمزية دينية، والآخر كذلك وهو الأعلم بالسنة إلى آخره. فلما عرى هذه المزية ما يزيلها وما يلغي اعتبارها ألغيت، بخلاف الملك البيت، ملك البيت لا يسقطه الفسق، فليس مزية دينية، ملك البيت ملك شرعي لا علاقة له بالفسق ولا يضر ولا يؤثر فيها الفسق، وليس مزية دينية، بل هو أمر شرعي تحقق له ذلك، ورفعه بالفسق مستحيل، لأنه لم يستحق هو بصفة دينية، وإنما استحق بملك البيت، وملك البيت يتقرر على كل حال، فلم يستطع الفسق أن يرفع هذا الاستحقاق أو هذه المزية لعدم التعارض بينهما. الفسق لا يتعارض مع الملك، كذلك السلطان الذي له سلطانة على الناس حكم وتقرر له ذلك، ثم إنه كان أقطع أو كان أشل أو ما شبه ذلك من الأمور المكروهة أو حتى التي تمنعه من الإمامة، مثلا كان يكون امرأة لها سلطنة على الناس، أو كان صبيا لم يبلغ سلطان مميز فتولى الأمر، السلطنة هنا وصف لا يمكن أن يزول بكونه صبيا ولا بكونه أنثى، ولا علاقة لهذا بهذا الأمر، لأنهما لم يتعارض في الشرع حتى يقال بأن أحدهما يسقط الآخر، ولما لم يتعارض في الشرع وانفصل كل واحد منهما عن الآخر نجا الوصف الأصلي من أن يؤثر فيه النقص، سواء كان نقص منع أو كان نقص كرهين. وهكذا تعلم أن طريقة تفسير النص ينظر فيها باعتبار وضع الوصف ووضع صاحبه والنظر في صلاحيته للمعارضة أم لا، والأمر هنا واسع. ومثل هذا يبرز لك طريقة تفقه الناس في نصوص السنة، كيف يتفقهون في نصوص السنة تفقها من يستثمر الألفاظ والحروف والصفات بما دلت عليه من حقائق وهكذا. إذن خلاصة الكلام لما نقول هنا أن هؤلاء جميعا سقط حق الفقيه والمحدث والمهاجر ومن أسلم أولا إلى آخره ومن يليهم مما يذكر بعد ذلك، كل هؤلاء إذا وجد فيهم هذا النقص فإنه يسقط حقهم. ثم قال: وندب استنابة الناقص نقص منع أو كره إن كان له استحقاق أصلي فيها وهو السلطان ورب المنزل فقط، وأما غيرهما فليس له حق فيها، فالأفقه إن قام به مانع سقط حقه وصار كالعدد والحق لمن بعده، وهكذا. في تفسير هذا النص هنا وندب استنابة غيره فيه تفسيرات ثلاث كما هو معروف. التفسير الأول أن قوله واستنابة معطوف على ندب والذي قرر عليه الشارع، وقال هنا استنابة ناقص أي ناقص كذلك أيضا فيه تفسير، ولا بد أن نقف عند هذا النص حتى يفهم ما ورد فيه من التقرير. قال رحمه الله: وندب استنابة الناقص غيره، استنابة الناقص لأن الناقص هو الفاعل، غيره مما ليس ناقصا، هكذا هنا ذكر المصنف النص هكذا، واستنابة الناقص هكذا ذكر. هنا تفسيران. التفسير الأول بأن هذا واستنابة معطوف على قوله وندب تقديم زيد سلطان، هكذا بعضهم قال إن هذه الواو عطفت ندب استنابة ناقص على قوله وندب تقديم سلطان، هذا التفسير الأول. التفسير الثاني أن كلمة ناقص هنا الناقص الذي تقدم ذكره وهو من فيه عيب يوجب الكره أو يوجب المنع، ولكن بعضهم يقول المقصود بالناقص هنا من وجد من هو أفضل منه، هذا تقرير لبعض الفقهاء، يعني أن كلمة الناقص هنا فسرت بتفسيرين. التفسير الأول الذي ذكرناه، والتفسير الآخر الذي ذهب إليه بعض الفقهاء، قال ناقص باعتبار من معه في البيت، بمعنى أنه هو ليس فيه منع ما يجب الكره له ولا ما يجب المنع، ليست فيه صفة تجلب الكراهة ولا صفة تجلب المنع، ولكنه بالنسبة لمن حضر معه في بيته مثلا يوجد من هو أفضل منه مثلا فقهان أو حديثان أو ما شبه ذلك. بعضهم يقول هذا هو المقصود بقوله والسنابة الناقص، فجعل الناقص هنا بمعنيين، الناقص من ناحية التي ذكرناها نقص منع ونقص كره، والناقص نسبيا هو ما في ولو صحيح بعقله ليس فيه أي شيء من هذا الذي ذكر، ولكنه يوجد من هو أحفظ منه لكتاب الله وحافظ، ولكن يوجد من هو أحفظ منه لكتاب الله مثلا، قال يندب له أن يستنب. من المقصود هنا؟ صاحب البيت والسلطان. إذا جاء السلطان لبلد مثلا جاء السلطان أو من ينوب عنه العام ولا البشا ولا شيء واحد اللي ينوب عنه قائد اسمه، فأراد أن يصلي وحق له الحق في ذلك، حق في ذلك باعتبار الأصلة، شيء باعتبار ما باعتبار العوارض يقدر يكون عنده الحق كيكمي وكيشرب الشراب وكذا سقط حقه، ولكن هو في بيته إنسان يصلي وليس فيه عيب وأراد أن يتقدم للصلاة فرأى إنسانا أحسن منه قراءة وأحفظ منه لكتاب الله يندب له أن يقدمه، هذا ما قرر عليه بعض الفقهاء هذه المسألة، بمعنى أن لفظ الناقص لأن دخله التغيير ففسر بتفسيرين. هذا كلام الثاني، أن المقصود بالناقص هنا الناقص هو السلطان ورب البيت فقط، ورب البيت فقط هما المقصودان هنا وليس غيرهما، فقط المقصود بالناقص السلطان ورب البيت، هذا تفسير ثاني. التفسير الثالث، من قال ولا يقدم من ذكره إلا إذا عدم نقص ومنع استنابة غيره، هذا التفسير الثالث، ولا يقدم من ذكر إلا إذا عدم نقص في من يقدم ومنع استنابة غيره، معنى أن هنا قيدان في استحقاق من ذكره للإمامة، واضح النص؟ واضح أم لا؟ نعيدوه. نعم، قال وندب استنابة غيره، إذا أخذنا بظاهر ما قاله المصنف أن هذا صاحب البيت يمثل به صاحب البيت إذا كان فيه نقص مما ذكر فإنه يندب له ولا يجب عليه، يندب له أن يقدم شخصا خال من هذه العيوب ويصلي، هذا التفسير ديال المصنف. التفسير الآخر، وندب لشخص ناقص نسبيا، باش النقص الذي هو نقص كرهين ومنعين نقص غير نسبي هو ما حرش بزاف وصوي، يندب له أن يقدم من يصلي بالناس، ودائما نتحدث هنا عن صاحب البيت. هذا التفسير الثاني. التفسير الثالث قال المقصود ولا يقدم من ذكروا من السلطان ورب البيت والفقه إلا إذا لم يكن فيهم نقص ولم يستنب غيرهم. ما إذا وجد فيهم نقص واستنب غيرهم فلا يجوز لهم أن يتقدموا. فتقرر أن في هذا الفرع توجيهات وتفسيرات ثلاثة. مفهوم هذا القول واضح؟ هذا ما ذكروا في المسألة في التقرير بين لذلك. قوله ندب استنابة الناقص قوله معطوفا على معمول ندب لا يقتضي تخصيصه بنقص الكره، لما تقدم أن المتلبس بنقص المنع كالمرأة يندب لها استنابة، وهو بهذا التقرير يرجع للسلطان ورب المنزل لا للسلطان فقط. وعلم أن في كلام المصنف وجهين آخرين، أحدهما للبساط والمواق ومهران، أن من له مباشرة انتفاء نقص المنع والكره يستحب له إذا حضر من هو أعلم منه وأولى أن يستنيبه، لقول ابن حبيب أحب إلي إن حضر من هو أعلم من صاحب المنزل أو أعلم منه أن يوليه ذلك الوجه الوجه الثاني للناصر اللقاني، وهو أن يجعل قوله واستنابة الناقص عطفا على معمول عدم ولا يختص بنقص الكره. وعلى التقريرات الثلاثة يكون كلام المصنف أي قوله استنابة الناقص مختصا برب المنزل والسلطان دون غيرهما. تأمل بالنال إن قلت إن هذا الوجه الثالث غير صحيح، لأن المعنى عليه ومحل استحقاق ما ذكر للتقديم إن عدم نقص منع أو كره وعدم استنابة الناقص، وهذا يفيد أن السلطان لا يقدم بالفعل إلا إذا عدم استنابة الناقص، فيقتضي أن هناك من يقدم على السلطان، وأن السلطان لا يقدم إلا إذا علمت استنابة ذلك الغير إذا قام به نقص، مع أنه ليس هناك من يقدم عليه. وأجيب بأن عدم استنابة الناقص شرط باعتبار الثاني وما بعده فقط، أي أن رب المنزل وزائد الفقه إنما يقدم إذا علم استنابة الناقص وهو السلطان ورب المنزل، وهذا هو المراد بكون كلام المصنف مختصا برب المنزل والسلطان على هذا الوجه. أتقل مفهوم من يقرره شو يقرن هذه الأقوال؟ ها؟ شوف في الأرض، شوف فيها ما شوف في الأرض، من يقرره؟ من؟ شو واحد يقرر لنا هذا الفرع هذا؟ لا أحد؟ شوف شكون؟ شكون مثل هذا يقرر هذا الفرع هذا؟ نود نفسه، قرر. قرر هذا الفرع كما هو باش يترسخ في الأذهان. يلا هاك زيد كبر شوية الهدرة، كبر شوية تمزو، كبر شوية الكتبة من الهدرة لك كبرتها. ونجيب استنابة الناقص، هذا هو النص ياك. أول بحث في هذه النص في هذا ما هو هذا النص نقش، ما هو أول كلمة نقشت فيه؟ لا ندب هذه هي أول ما نقشت. هنا إشكال، كيف يمكن أن تكون الاستنابة مندوبة مع أن الناقص قد يكون ماذا؟ ممنوعا. كيف يمكن أن تكون مندوبة مع أن الناقص قد يكون ماذا؟ قد يكون كافر، قد يكون فاسق. كيف يمكن أن نسلط الندب على هذه الاستنابة مع أنها تكون في الناقص للكراهة وفي الناقص للمنع؟ ماذا قال الشارح في هذا؟ أول مسألة. نعم، ولكن كيف ندب له هذا؟ كيف لم يجب عليه أن يستنب؟ كيف أنه قال ووجب استنابة الناقص فيدخل وندب أو وجب على حسب حال الناقص؟ ماذا قلت ما؟ ها؟ ما الذي علق عليه المحشي بقوله نديبة؟ ماذا قال؟ في هذا النص الذي قرأ يوجد حكم هذه المسألة، فالتقرير يوجد. لا مش هذا. ماذا قال في النديبة؟ نديبة أقل علق عليه في أول التقرير، ماذا قال؟ زيد لا سجل في نديبة بماذا علق عليه؟ نعم نعم إذا توجيهه زيد توجيه نديبة هنا عندكم النص ثم واضح وهو برس وجهه وجهه نديبة هنا بأنه لا يختص بمن فيه منع بمن فيه منع كره بل يشمل مثل المرأة كما تقدم. إذن فالمندوب يكون في من فيه نقص كره ومن فيه نقص منعين هذا هو التوجيه. إذن فلا يختص حتى لا تقول نديب هذا يدل فقط على أنه مندوب وليس بواجب. مسألة ثانية قوله في الكائن البحث هذاك الواو على ماذا عطفت هذا الواو؟ نعم العطف الأول توجيه الأول معطوف على شوف السيلة الأخرى عطف على أن ذاك نديبة ما كانش في النسخة كان غير واستنابة كيش نديبة في النسخة كان غير في الشرح عطف للواو الواو على مدى عطفت الواو هذا الواو مدى عطفت منع الكره لا هذا الواو هي اللي كذا في النسخة دي الواو بعد نديبة ما كانش في النسخة دي الواو لأنها مفصولة عنا دي العلامة ثم في ذاك الاستنابة علامة بأنها نسخة لا نسخة هذه نسخة هكا بين مزدوجتين هنا استنابة واستنابة على ما الذي عطفته الواو نديبة على أي على ما عطفته نديبة تقديم السلطان الجديد ونديبة تقديم السلطان هذا هو الذي عطفته الواو هذا الواو يلي كان في النسخة بلاتي هذا الواو اللي كان في النسخة نديب زاد الشارع وعطفه على قوله ونديب ماذا هذا العطف الأول الوجه الثاني ما هو على ماذا عطفت الواو عند بعضهم ها الواو عطفت هنا قدر هنا وعدم مكتوب هنا وعدم فوق منه ها هو هذا الشيء اللي قال لك واحد الشارح آخر ما تيديرش هنا ونديبة اش كيدير وعدم عطفا على قوله عدم منع وكر هنا ذاك الشيء اش قال وعدم ايش عدم نقص عدم نقص بارك بس عدم نقص صحيح اذا هذا هو ماذا عطفت على احد الشروح نديبة على أي نديبة عطفته على نديبة الأول وشرح تالي شنو قال عدم نقص وعدم استنابة الناقص إذن ففي والناقص بماذا فسر فسر بأنه الذي فيه عيب نعم فسر الناقص فيه تفسيران الأول الناقص نسبيا ما معنى الناقص نسبيا ما في حتى شيء نقص ولكن إذا قرنته بغيره فهو كان ناقصا الناقص حقيقة هذا ما تقرر في هذا البيت. إذن الواو هنا عند بعضهم عطفت ونديبة والثاني عطفت ماذا؟ عدم الناقص فسر بكم؟ بتفسيرين. التفسير الأول الناقص نسبيا والثاني الناقص حقيقة. والمقصود بالناقص حقيقة الذي له حق النية بشنو هو؟ ثبوت تحت منه السلطان ومن رب الملك. باش نضبطوا هذه المصطلحات هنا، ان فيها هذا الخلاف ولا بد من الوقوف عنده حتى يتحرر مفهوم هذا اللي قوى عزيمة السنابة الناقصي. شنو اللي فهم منه البناني وانتقده؟ قال إن الذي قال بأن وعدم السنابة يجعل لتقديم من ذكروا شرطين، أن يكون فيهم عدم نقص وأن لا يقع السنابة غير الناقص. هذا كان يكون عندهم الحق باش يكونوا أئمة. فهم وانتقده البناني وتقرر ما سمعتم فلا نطيل به. ثم قال نعم مسد ذلك الندب قوله كوقوف ذكر بالغ عن يمينه، وندب أيضا تأخره عنه قليلا، فإن جاء آخر ندب لمن على اليمين أن يتأخر حتى يكون خلفه ولا يتقدم الإمام. في الحقيقة أن هذه المسائل اعتاد المتقدمون من المؤلفين أن يستعملوا طريقة ذكر النظائر والأشباه، وهذه طريقة معروفة في كتب الفقه كذكر المسألة في غير موضعها. لماذا؟ لأنها تشبه المسألة التي يذكرها، وقد تقدم ذلك عند قوله ورب البيت ورب الدابة ولا مثل مثلا. نعم هنا مثلا ذكر قضية الوقوف ديال الصبي، وهذه هيئة الجماعة وذكرها في شروط الإمام. في الحقيقة ما عندها علاقة بالإمامة، هذه عندها علاقة بكيفية الوقوف في الصلاة، وهي متعلقة بالمأموم ومتعلقة بهيئة الصلاة في الجماعة، لكن ذكرها هنا لأنها تشبه المسألة التي تقدمت في كون الكل ماذا؟ مندوبا فقط. هذا كيتسمى التنظير بالحكم، ماشي التنظير بالصورة، التنظير بينهما بالحكم، نجيب ونجيب. ومثل هذا في الحقيقة قد يخفي على من يبحث عن المسائل، يخفى عليه محلها لأنها تذكر في بعض المواضع من غير أن يكون ذلك المكان مكانها. كنت تقلب على الجماعة كيف يقف المأموم مع الإمام، وإن كان حقيقة سيريدونه على سبيل ما، ثم تجده في باب آخر، وإذا ذهبت ذلك الباب الذي هو محله لا تجده فيه، ربما لا تجده فيه في بعض الحالات. خلاصة القول أن المأموم يقف يندب له أن يقف ماذا؟ يقف أين؟ يمين يمين الإمام، وقوف ذكر بالغ عن يمينه. ومعلوم أن المالكية الوقوف عندهم في أي مكان في الصلاة ليس من المؤثرات في صحتها، وهذا معروف وقد قدمنا وجه ذلك، سواء وقفت في اليمين وقفت في اليسار وقفت في الوراء وقفت في القدام وقفت في السطح، المهم عندهم هذا الأمر لا يضر في تحقيق المأمومية. المأمومية عندهم تتحقق بالاقتداء، ولا ينظرون إلى الهيئة كيفما كانت. ولو صليت قدام الإمام فأقصى ما فيه هو الكراهة، وقد جادل قوم في وجود هذا في الإسلام حتى أتينا بالصلاة في مكة وقال نقاش مستفيض فيها، وأنكر بعضهم أن يكون في هذا دليلا. أليس كذلك؟ ولكن في مكة لا يقف الناس قدام الإمام، في مكة لا يقف الناس قدام الإمام، فيه خلاف. وحتى المسائل الحسية كان اختلفوا فيها، هذه مسألة حسية تنظرون إليها وتقولون لأنه لم يقف الناس قدام الإمام، وإن يقفون إذا لم يكونوا قدام الإمام، ما كان في دماغ الوراء واليمين واليسار والأمام. إذا لم يكن في الأمام فسيكون وراء الإمام، إذا كان في وراء الإمام معنى أن الكرة الأرضية حسبنا من فكل الذين وراء الإمام إذا قدامه إلى حسبنا إلا غير الحسب من الكرة الأرضية نقلبوها، رأى كل هؤلاء الذين وراء الإمام في المسجد رأى وراءه، أنا غادي نجبدوهم حتى نجبدوهم القدام. وإلا قلت هذيك ماشي وراء، إذا بيت تردوا هذيك قدام الإمام في مكة إلى الوراء، غادي نردوا هذيك اللي كاين في الوراء حتى هما إلى الأمام. أنا أقول مسألة فيها خلاف. المالكية لا يعتبر عندهم وقوف المأموم شيئا مؤثرا، وقف يمين ولا اليسار ولا الوراء ولا الخلف. لماذا؟ لأنه لا يوجد ما لا يوجد عندهم ما يقتضي شرطية هذا الأمر في الصلاة، ولكنه يندب له أن يقف بشرط أن يكون ذكرا، ثانيا أن يكون بالغا لأنه هو الذي يعتد به ويعتبر مأموما حقيقة، إذ صلاة الصبي عندهم ليست حقيقية وإنما هي فقط فعل يتعلم به كيف يصلي، وبعضهم رأى أن ذلك مندوب والمسألة فيها خلاف. ولكن إذا كان صبيا صغيرا دعه يقف حيث يشاء ولا يكلف شيئا، أن يكون ذكرا بالغا هكذا قال. ثم قال وندب أيضا تأخره عنه قليلا. إذا كان يصلي وحده فإنه يندب له أن لا يكون مساويا له في الصف، إذا كان الناس يصلون في صف واحد فإنه إذا كان معه واحد إمام يعني يتقدم عليه بشيء بشيء ولا يساويه، لما عهد في الإمام من أن له هذه الصفة إذا حصلت الجماعة. فإن لم يكن الإمام يصلي بالناس فيكون متقدما عليهم كما هو الأصل، فإنه لا بد أن يستصحب هذه الهيئة إذا كان يصلي بفرد واحد، لأن هذا هو مقام الإمام، مقام الإمام مقدم على مقام المأموم طبعا ووضعا، فلا بد أن يتقدم عليه بشيء يسير يعني بشوية أن لا يتساوي. إذا كان الرجل مثلا متفقه وقرا شوية الفقه رأي لك يصلي مع الإمام وخا يكون غير إمام ومأموم يتأخر قليلا، والبعض إذا تأخرت عنه جذبك. إذا كنت بغيتي دير أنت داك الشيء اللي قريتي في الفقه تقول ما جدا قدام القدم بالقدم ودير السنة لا تترك الفرجة، ولكن ترك إمام، والمفروض أن الإمام مقامه هو التقدم وهذا هو الأصل في الدين، ونحن جماعة، الجماعة نحن الآن. إذا فحكمك يجب أن يستصحب، استصحاب الهيئة في الصلاة مطلوب وهكذا. قلت لا، وكنت واحد المرة كانت تصلي بشي ناس وغير جد شوية قدام هما، واحد هنا واحد هنا في واحد البلاصه فين زكي واش حال هذه، وقرات شي حاجه في هذا الشيء، قلت هذا الشيء في الفقه الامام اذا كان يصلي ولو بفرض يتقدم شيئا، جبدني هذاك الحاج جبت، قلت لي انا امام خصني نتقدم الا سمح لي، قلت له جبتيني اسمح لك عليك، جبدنا وردنا للصف ما فيها ما يجبد عاود ثاني رجعت للصف طلبني السلامه ها غادي نجبد غادي نجبدنا غادي نجبد غادي نبقى نجبدو رجعت وقفت. وبما انه من المحسنين وهذا هو السر في عدم الخلف، بما انه من المحسنين الذين يكرمون الامام لابد ان يستجيب ويخلي المندوب من بعد، هذا غير مندوب. خلاصة القول أن هذا يتقدم ولو كان معه فرض واحد استصحابا لهيئة الإمام، وما قرره الشرع في الأحكام والهيئات يجب أن لا يترك إلا إذا وجد دليل يرفعه، فإذا لم يوجد بقي الحكم على أصله. هذا هو حال هذا الفرع، بمعنى أن الإمام شرع له ليتقدم، هذا هو الأصل في الإمام، وهذه هيئة شرعية وضعت لهذا الرجل لهذا الشخص، وتستصحب ولا تترك إلا بدليل، وما دام الدليل غير موجود فإن هذه الهيئة تبقى، ولذلك حكم المالكية بهذا الأمر في هذا الأمر في هذا الموضوع. نعم هكذا ها كما قال نجيب المنين أن يتأخر. نعم هل في ذلك التأخر سيكون يصلى خلف يسيرا يسيرا خذ الإمام غير بشوية وين هما الثاني؟ لا إذا جاء شخص أو جاء شخص من آخر هذه مسألة أخرى. هو يقول مثلا فإن جاء قال ندب هذا على اليمين هو الذي تأخر أين؟ لكن إذا تأخر وصار خلف الصف نعم ودخل المقدم لم يدخل في الصف من؟ الثاني جاء الثاني ودخل في الصلاة والثاني أتى لم يدخل في الصف لم يدخل؟ وهذا على يمين اليمين هذا داخل الصلاة، الثاني لم يدخل الصلاة. وجبله حتى وقف في الصف خلف الإمام ثم كبر وقف المصلي الآن في هذه الجزئية سيقف وحده وقف لا يضر ما دام أنه قد فعل ذلك لتحصيل فضيلة طلبت فهذا من باب ما لا يتم المندوب إلا به فهو مندوب. لماذا لم يقل الثاني استقر مع الأول على اليمين ثم جاء على الأول؟ في الشغل أكثر. مصلحة الصلاة. ها؟ سيكون مصلحة الصلاة. وإن انتفعت مصلحة الصلاة إذا رجع هذا إلى الوراء. وقع في الكره. ها؟ سيقع في الكره. لا ليست فيه كره لأن الملك لا يرون هذا الأمر. إلا إذا كان يصلي خلف الصف وليس خلف الإمام فإن الكره لا والمسجد خلف الإمام هو تحرك من أجل أن يحقق أمرا مطلوبا شرعا ولما كانت هذه وسيلة تحقيق المندوب فهي مندوبة فإن الكره الوسيلة لها حكم الغاية وما طلب شرعا داخل الصلاة فإنه يسوق ويجوز ولو كان فعلا نعم ثم قال فإن جاء آخر ندب لمن على اليمين أن يتأخر حتى يكون خلفه ولا يتقدم الإمام وندب وقوف اثنين فأكثر خلفه نعم وصبي مبتدأ وقوله عاقل القربة نعته أي أدرك أن الطاعة يثاب على فعلها ويعاقب على تركها كالبالغ خبره فيقف عن يمينه ومع غيره خلفه فإن لم يعقل القربة ترك يقف حيث شاء نعم كذلك أيضا الصبي له هذا الحكم وهو أن يوقف بيمين الإمام ولكن إذا كان يعقل القربة ما معنى يعقل القربة يعرف أن هذا الذي يفعله عبادة لله ويعلم ذلك وبعض الناس يشكون في أن الصبية يدركون مثل هذه الحقائق وهذا غلط فإنه يدركها على مدى قدرته عقله وفهمه وبعض الصبية يساوون في هذا الأمر العقلاء البالغين ولا ينظر إليهم بهذا النوع من عدم القدرة على الفهم فإنهم يفهمون وربما فهموا على قدر عقولهم وهذا كافي فإذا عقل القربة مثلا أن الصبي مثلا يتجه إلى القبلة وتراه يسجد ويركع فهذا في واقع الأمر إذا سأتقول لك أصلي أكاد أصلي لمن لله وهذا كافي بدون أن يعرف التفاصيل وبدون أن يعرف ذلك الأمر كله على ما هو عليه في حقيقة الأمر يكفي أن يعرفه هذا الأمر بطريقة جملية هذا كافي فإن لم يعقل القربة بحيث لا يعرف ماذا تفعل أصلا ولا يفهم شيئا دعه يقف حيث شاء ولا تكلفه ولا تضربه بعض الناس الآن يضربوا الصبي الصغير صغير جدا لا يفهم إذا تحرك يمينه أو كذا فيرتبط في ذهنه هذا الأمر بالسرى الضرب والتخويف والرعب وكذا وهكذا أرادوا أن يثبت فيه أمورا بطريقة غير شرعية فلم يثبت الشرع وإنما ثبت ما اقتده فعله من التنفير وتكره الدين وإكراه الناس على فعل ما لا يحمدون يؤدي إلى هذا النفور خلاصة الكلام أن الصبي إذا جاء وكان يعقل القربى فهذا محله محل البالغ وإذا كان يعقل القربى فإنه يترك ويقف حيث شاء وهذا هو الأصل في الدين نعم ولكن هذا في بيته أما إذا كان في المسجد فله حكم آخر تقدم بحثه نعم بقر. نعم ونساء واحدة فأكثر من دو وقوفهن خلف الجميع أي جميع من تقدم فمع إمام وحده خلفه ومع رجل عن يمينه خلفهما ومع رجال خلفه خلفه نعم معروف هذا الحكم والمقرر في الشرع أن هذا في الحقيقة ليس من شروط الصلاة ولا يبطلها ولكنه مندوب هذا هو فقه المالكي في هذه المسألة ولذلك لو وقفت المرأة خلف الرجل ولو أجنبيا صحت صلاتها لا يضرها ذلك ولو فرضنا مثلا أن امرأة صلت بين الرجلين ولا يوجد ما يؤثر في نقض الوضوء وما شبه ذلك فصلاتها صحيحة يعني هذا لا يدل على بطلان الصلاة لعدم وجود النقض وما الذي يرفع هذه الصلاة صلاتها وراء الرجل إنما من باب الندب فقط وليس من باب الوجوب وليس شرطا في صحة الصلاة وقد قدمنا ذلك قلنا بأن الرجل يجوز له أن يصلي وسط النساء بين صفوف النساء صف قدام وصف أمام ولكنه مكروه يعني فيه شبهة الشغل والمرأة أيضا تصلي وسط صفوف الرجال بحيث تصلي في الصف وفي صف والرجال في الصف الأول والثاني وهي وسط ممكن، وتصلي وسط الرجال بشرط الذي تقدم. وعلى كل فمشكلة كبيرة عند في المذهب المالكي في هذه المسألة، كيف تصلي المرأة مع الرجال وقد طلب منها أن تصلي بجانبه، وما يقولون المسير قد الوضوء. هذا إشكال عرف في الرجال بعضهم مع بعض، هذه الحقيقة، وفيه ما قد يؤدي لنقض الوضوء، فكيف بالنساء؟ المس عندهم ينقض الوضوء عند المالكية، سواء قصد الشهوة أو لم يقصدها ووجدها، أو وجدها وقصدها، يبطل الوضوء. بعد أن تدخل الصلاة باش تصلي ومشي لك الوضوء حتى هو. ولكن من ذهب ليستدف استدى ولم يرجع إلا بخف حنين، لا صلاة للوضوء، ده الوضوء مشى. خلاصة الكلام أن هذا الأمر فيه إشكال كبير حتى في من ليس بامرأة، حتى في هذا الشيء يقول ما يشتهى طبيعة أيضا فيها هذا المشكل. قد بعضهم استنكر هذا القول حين ذكر وقال بأن هذا كلام بعيد من الوقوع. احنا كنقولوا المسائل التي يمكن أن تقع وليس التي قد تقع وليس التي قد وقعت، يمكن أن تقع. في إشكال كبير في هذا، مس ما يشتهى ينقض الوضوء، وما ونص على ما يشتهى عادة في الرجال والنساء وفي النساء والنساء، كيف عشان يكون هذا الحكم هذا في الصلاة وهم يقول بأن هذا ينقض الوضوء؟ ذلك على الإنسان أن يحتط لدينه وأن يرفع هذا الأمر إلى أعلى المراتب، فإن شك في مكان فليبدله، وإن شك في أمر فليتركه. تجيش واحد تبقى تحكم مع الرجال الشركي كيف لا رحنا المجالس ما خصهاش تكون هكا، والمجالس خصها تكون تجلية للمجتمع، خصها تكون تجلية للواقع، تكون تجلية للنفوس، تكون تجلية للشهوات، تجلية الأمور التي تقع. وإذا كان هذا الأمر يقع مرة واحدة فهو معتبر في الفقه، لأن المنكرات لا يعتبر فيها الغالبة، يعتبر فيها الوقوع والوجود وليس الغالبة. تقولش نادر، وخا يكون نادر لكنه مؤثر، ماشي بحال حاجة اللي هي مطلوبة ساعة نقول يعتبر فيها الغالب، بل يعتبر فيها الغالب وغير الغالب نظرا لخطورة هذا الأمر في الدين. إذا كان مثل هذه المسائل يجب أن يفقه فيها سيعلم. كل حال متقدمون لديهم في هذا الأمر احتياطات ولديهم موانع يتقون بها مثل هذه الأشياء. الأمور في بعض البلدان كاع كيصليو الرجال مع النساء مع كذا مع كذا مختلطين في العيد، في العيد في بعض البلدان، وهذه الصلاة ما فيها شك أنها باطلة. إذا صلى الرجل بجانب المرأة لابد أن يقع التماسس، والتماسس يؤدي إلى تنقض الوضوء له وله على مذهب المالكية. ما شنو هذا العيد هذا؟ هذا العيد هذا؟ ولا هذا هو العيد؟ هذا فيه هو العيد الحقيقي، مش يشلي جوج دركعات وتجيب اللعنة ديال الله وترجع. الله يفرج على هذه الأمة. نعم. أي. قوله ونساء خلف الجميع ويقف الخنثى أمامها بين وسط بين الرجال والنساء، وفي الخطاب ويكره للرجل أن يؤم الأجنبيات وحدهن، والكراهة للوحدة أشد. انتهى. وكأنهم لم يحرموا ذلك كالخلوة لأن الصلاة مانعة. هكذا كان الفقهاء ينظرون إلى الأمور في أول الأمر، فيعتبرون دائما صفة القلوب، وهذا مما يجب أن يراجع في زمننا، الاعتماد على أحوال القلوب والاعتماد على الثقة في الدين والاعتماد على هذه المسائل يجب أن تراجع في الفقه، أن هذه الأمور الآن لما لم تضبط أدت إلى الفساد. لما تقول لا سيدي هذا السيد من لا كان يصلي الصلاة مانعة، من أن يتأمل أو يفكر في أي إنسان أو في الشهوة أو في غير ذلك. كان هذا في زمن الصالحين وأصحاب القلوب الطيبة، وأنت الآن جعلته مناطا كأنه مناط مضطرد. والواجب في مثل هذا أن يراجع في باب المعاملات، لأنك اعتمد بزاف على أحوال القلب. تقول لا هذا إنسان في الصلاة لا يمكن أن يفكر في هذا الأمر والصلاة مانعة، ولو أنه في الخلوة لمنعوه، ولو كان في غير الصلاة سيمنعنا، ولكن لما كان في الصلاة قالوا هذا مغتفر لأن الصلاة تشغله وأنه في عبادة الله حقيقة. هذا بالنسبة لقلوب المؤمنين الصالحين. ولكن واش دابا إذا غلب الانحراف في الدين وغلب هذا النوع من الانفلات من ضوابط الشرع. نبقي مثل هذه القواعد مناطات ومثل هذه الاعتبارات متمسكات في زمننا حتى إنك تجد في المعاملات وفي الحكم وفي القضاء أنهم يعتمدون على أحوال القلوب. خاص تضبط هذا الأمر هذا بضوابط شرعية أخرى فعلية، يبقاش هذاك الأمر ديال ديال ديال ديال القلوب والتقوى والصلاح، لأن هذه أمور اعتبارية قد تجي وتذهب والعياذ بالله. أن الإنسان يتغير قلبه ويتبدل ويمساخ ويرتفع فيه الحق ويرجع فيه الباطل، هو قاع اليوم صالح ومن قال سيكون صالحا غدا. ومثل هذه الأشياء مما يؤثر في الصلاح، الاختلاطات والأفعال ومثل هذا. لما تقول لك السلطان يكفي أن يكون متقيا ثم لا يحاسب، مثلا في الحكم السلطاني يكسف إنسان صالح، هو صالح اليوم ومزيان وتقي له غدا، نخص المراقبة. وذلك الفقهاء لما اعتمدوا على حول القلوب في الحكم والقضاء والولاية اعتمدوا كثيرا على الإيمان والصلاح والتقوى، أدى ذلك إلى دخول الفساد من هذه الثقة. تقول لي هذاك غير كذا عمها ولا كذا، خاص الأمور تزاد تضبط نظرا لأن فعل القلب الآن غير مؤثرين ضعيف. فعل القلوب التي كان الفقهاء يعتبرونها مناطة في المحرمات والموانع ضعفت جدا في زمننا، فوجب أن يعاد النظر في هذه الأشياء من أجل ضوابط علمية أخرى وضوابط شرطية تقي من الشر. فلا يكفي هذا الذي ذكره الفقهاء، كثير ما تجد في هذا فسيتكرر عندك هذا. تقول والرجل إذا قال كذا دينا، والرجل إذا حلف دينا، والرجل إذا كذا دينا، والأصل فيه التدين، والأصل فيه عدم العيدة، والأصل فيه. فيذكرون عشرات من الأمور النفسية ولكنها تغيرت وتبدلت، خاصة في هذا الزمان الذي عميت فيه البصائر بالطمع والشهوات. خلاصة الكلام أن الإمام إذا كان يصلي بالنساء لم يمنعوه، وإنما قال له بأن هذا مكروه وأنه يندب له أن يفعل آخره، وقالوا بأنه ليس مثل الخلوة لأن الصلاة تمنع من ذلك. على كل حال لا يمكن أن نقول بأن أمة النبي صلى الله عليه وسلم قد خلت من الخير، وأنه لا يوجد الآن من يتقي الله تعالى، وأنه لا يوجد الصالحون، وأن هذا الأمر. لكن قد يكون، وسد الذريعة أصل في المذهب، وإنما هذا من هذا من ذاك من سد الذريعة، وسد الذريعة مطلوبة في مثل هذه المواضيع، فلذلك هذا الفرع يجب أن يعاد فيه النظر. ثم قال نعم لا هو وين الاستخفاء بالعبادة؟ كيفاش يستخفف في العبادة؟ علاش يستخفف؟ أين وجه الاستخفاف في العبادة إذا كان الإمام جمع للنساء الصلاة؟ كاينش اختلاط، كاينش اختلاط، فين هو الاختلاط؟ هو أمام النساء هنا هو يأمه، هو أمام هنا يأمهن، وين الاختلاط؟ واش اختلاط عندكم إذا تلقت المرأة مع رجل فقد اختلط؟ عم شتي الماء في هذه الكاس والماء في هذه الكاس يكون مختلطين؟ شنو الاختلاطات؟ كاينش اختلاط. امام تيجي المسجد تيدخل سميتو تيصلي وتمشي، وهي تمشي وشنو فيها؟ المفروض ماشي، هذا هو اللي فيه الشيء. راه كان الناس دائما يصلون بالنساء، وكانت الزوايا التي فيها تعلم النساء مثل مثلا الزاوية الناصرية في تمقروت، وفيها عيالات، وفيها حافظة لكتاب الله، وفيها محدثات، وفيها فقيهات، وكنا يصلين بالإمام. ولكن كل شيء في ذلك مضبوط بشرع الله، الناس محترفين لباس ديالهم ومحترمين الدين ديالهم وجايين تما للعبادة وتقوى الله تعالى، وعندهم الأولاد ديالهم والرجال كيقرا والعيال كيقرا وما كاين حتى شي إشكال. ولكن ماشي هذا هو الاختلاط ولا هذا هو المانع، الأمور تغيرت وتبدلت، ما كاين حتى شي إشكال أن يؤم الرجل النساء، وإشكال في ذلك لهن حقوقهن في دين الله، ومن حقوقهن أن يكون لهن إمام وليس منهن إمام. والجماعة مطلوبة في حقهن فيتحقق ذلك بهذا إذا ارتفعت الموانع. وأين الاستخبار؟ هذا في تعظيم لدين الله، أن لو ارتفع هذا الحال الذي يرتبط بنفوسنا نحن في هذا الزمان، أن الرجل إذا كان يصلي بالنساء فهي الاستخفاف، ما في شخص استخفاف حتى الرجل بالنساء، إذا في استخفاف إذا نظرت إلى حالنا اليوم. على كل حال في المسألة ليست محققة الوجود إلا إلا إلا إذا خدت بحال الزمان، هذه مسألة أخرى. نعم أي مقر. ها ها لا لا لا لا تحريم شيء وبطلان الصلاة شيء، لا يمكن أن تبطل الصلاة بهذا. تبطل الصلاة بوصف يقدح في الصلاة، كان يعلم بأنه يشتغل بحيث لا يعلم ما صلى، أو أنهن يلعبن أو يلهون أو يضحكن أو ما شبه ذلك، أو يستهزين، لا بد من وصف آخر يريد. أما الفعل من حيث خشية الفتنة فهذا لا يمكن أن ينقض الصلاة، أن الصلاة تامة بجميع شروطها في باطنها وظاهرها، فكيف يمكن أن تبطل؟ لا يمكن أن تبطل، وطلع شيء وتحرم شيء آخر. نعم أيوة تفتيه صحيح، لا يوجد استخفاف. ها الخلوة قالوا بشوف الفقهاء الخلوة حرام لأن فيها الاشتغال بما يمكن أن يكون فتنة. إذا دخل الناس في الصلاة دول كيهتدوا على الصالحين، ما كيهتدوش على المستخفين والمستهزئين. لو فرضنا مثلا أنه جاء البخاري وأراد أن يصلي بنساء البلد وخرج الناس ليصلوا وراء البخاري مثلا، هل يوجد من يستخف بهذا الأمر؟ هل ستقول بأن هذا استخفاف؟ ها؟ أنت قول أي الحرام؟ أي خلوة؟ هو الخلوة هنا يقولوا إذا كان لا يوجد ما يرفع تأثير الخلوة وهي الصلاة. واش دابا هذا اللي غادي يجي يصلي وهو بهذا الوصف من الصالحين المتقين يصلي بالناس، هو لن يصلي لن يشتغل بالمرأة ولو في الخلوة، ولو في الخلوة ما غادي يشتغل بهذا الأمر هذا، فكيف وهو في الصلاة؟ هم اعتبروا هذا المناط وقالوا بأنه يحقق رفع تلك العلة الأصلية وهو الاشتغال، هكذا قرروا. إذا كانت الصلاة لا ترفع الاشتغال فهذا من فسقهم، وليس لأن الصلاة لا تستحق أن ترفع ذلك. التدريس شيء، والنبي صلى الله عليه وسلم أصلا يجب على أن يدرس الجميع ويجب على أن يبلغ الجميع، والنبي حينما كان يدرس كان يدرس بتوابط شرعي. وثانيا النبي صلى الله عليه وسلم كي يدرس كتكون فيه نساء نساؤه، كل ما النساء ديال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يكون معهم. مسألته ليست هكذا، لا هو ليس فيه خلوة، ما كاينش خلوة، ليست خلوة حتى هذا، ليست خلوة. دابا إذا كان في المسجد والناس يمرون وياتون ويجيئون على المسجد مثلا عامر بالناس وهو يصلي أو يعلم والأبواب مفتوحة، فين الخلوة؟ إذا وجد طرف ثالث مما يمكن أن يراقب فليس هذه خلوة، تشددوا الناس في هذه الشيء توصفها. هو جاب الحكم لا يسرع للأفراد لأنه الماضينة، والماضينة لا يعتبر فيها التخلف. ماضينة الشهوة هي المعتبرة، وماضينة الاشتغال بالصلاة هي المعتبرة ماضينة. أما إذا تفعت العلة في العجوز أو الشيخ الكبير فإن حكمه يستمر، لأن العلاقة متعلقة بالماضينة وليس بالعلة. ماضينة الاشتغال بالصلاة. ها؟ فلابد أن يكون هناك فيهن ما هو محرم. نعم نعم إذا كان المحرم فهذا لا يدور. معنى شيخ المهدد من الفقهاء يتنبه هذا القول، لم يطلق الأمر بمعنى أنهم يجعلون الإمام يصلي النساء منفردا، وفي الحقيقة الملكية حتى المحرم لا يعتبرونه هنا، وكان المحرم إذا وجد فهذا يرفع العلة، لكن هما لم يعتبروا، نعتبروا أنه يرفع ما اعتبروش بأنه في الخلوة يرفع العلة في التدريس وغيره. على كل حال في المسألة تتعلق فقط بحفظ الأعراض، هذا هو متعلق الحكم، حفظ الأعراض وحفظ الأنساب، هذا هو المقصود، هذا من المقاصد الشرعي في هذا كله. فإذا ارتفع علة الحكم ارتفع الطلب. ثم قال قوله خلفهما أي بحيث يكون بعضها خلف الإمام وبعضها خلف من على يمينه، وظاهر كما قال شيخنا أنه إذا وقف على يمين الإمام أكثر من واحد فإنها تقف خلف الإمام وخلف من برزقه. ثم قال ورب الدابة إذا أكل شخص على حمله معه ولم يشترط تقديم أحدهما أولى بمقدمها لأنه أعلم بضلاعها ومواضع الضرب منها، وذكرت هذه للدلالة على أن الأفقه مقدم لأنه أعلم بمصالح الصلاة ومفاسدها، ومقدم يحتمل أنه بكسر الدال مخففة وبفتحها مشددة. على كل حال هذه المسألة كان على المصنف كما قالوا أن يذكرها بعد قوله وقدم الأفقه، كان عليه أن يذكر هذا لأن هذه الصورة من تمام ذاك الذي تقدم، كان عليه أن يذكرها بعد ذلك لما بين الفرعين من الارتباط، وقدم لفقه وقدم رب البيت ورب البيت ورب الدابة أولى بمقدمها، كان يقول لو قدمها بعد قوله ورب البيت أولى بمقدمها وقدم رب البيت لكان أحسن لما بينهما من الارتباط، ولكن أخره. وهذه من الأمور التي وقعت في هذا المختصر أن بعض المسائل التي يجب أن تقدم تؤخر، وبعضها التي يجب أن تؤخر يقدمها، وهذا في الحقيقة معروف، وبعضهم قال هذا الكتاب يحتاج إلى التهذيب، التهذيب هو أن ترد هذه المسائل لمواطنها وتؤخر تلك المسائل التي قدمت إلى أماكنها، تهذيب المختصر يحتاج إلى هذا الفعل من أجل أن يرجع إلى الهيئة المطلوبة فيه. ورب الدابة أولى بمقدمها لأنه أعلم بجميع ما يتعلق بها من موضع ضرب وموضع ركوب، لا يعلم بأحوالها كلها التي يحتاج إليها من يقود، ومسألته هي ما إذا استأجر شخص مثلا أن يحمل على دابة وصاحبها هو الذي يقودها، فاختصم وتنازع فقال الذي اشترها أنا سأركب في قدام، وقال الآخر صاحب الدباء أنا الذي سأركب. مثلا جمال بعير فيه هودج، معروف أن هذا يركب من في الأخر وفي الأول، وهو في الأمام، أو كما في هذه العربات التي تجر بالحصينة، وأقول لي أنا غادي نكون لقدام، يقول لي السيارة تركب في الأخرى العربة فين تركب، ما عرفتيش أن ورب الدابة أولى بمقدمها، إذا بغيت نسوقها ونرجع اللور نسوقها غادي يردوا لهذيك العربة اللور. هكذا هذا مثال إذا وقع التنازع، لماذا؟ لأن صاحب الدابة هو الذي يعلم كيف تمشي دابته وكيف يصلحها وما هو الذي يمكن أن تجري به وقدرتها وجميع مصالحها ومحل الضرب منها، وأما هذا الذي سيأتي فربما ضربها في مكان ما فقتلها، أو الغريب أن هذا الناس لا يرحمون الناس ديال المسلمين، هذا لا يرحمون الدول، قد مثلا عنده أحمر هنا حفروا إذا فيها حفرة يغسل الحبس، هذا للحقوق الحيوان يغسل الحبس، هذا في المدى الملكي يؤدب، يجب أن ينزع منه الدابة ويؤدب، هذا خصوص أديب، هذا يحفر له حفرة في العنق وكيخشي فيها واحد مسمار، هاي هاد العوام وتوقع في يديهم، راه يدير لك وحده هنا وحده هنا، ماشي بحال الحمار، هاد الحمار كاع ما كيهضر، ما انت اللي كتهضر، يدير لك وحده هنا وحده هنا وحده هنا، هذا ماشي بنادم، هادو راه خطيرين هادو، الحمد لله الذي لم يجعلنا دوابة، واخا حنا دواب بمعنى اخر. دابا كتشوف دابا مسكين حمار ما كاينش يدافع عليه ما كاين والو، ومسكين الدموع تتسيل ليه، وليس داك الشيء كنشتم هذيك ياك، هذيك الماء اللي كيشيل منه هنا دموع الظلمه والحقره، وما غاديش تذكر تنزل عليها، ويحفرون له حفره في العنق، تحفر حفرة تضربه بشي حاجة ما عرفتش كيدير تمشي مسكين تمشي مسكين راه ما قدش يمشي وتيدير داك المسمار راه كبر ديك الألم تيقفز هي ما فعل بهذا الحمار لو قدر يفعل بالناس سيزاد عليه كان الحمد لله المرة مشيت في الطريق ديال السوق عندي واحد البسكليت وتبعت واحد الراجل عنده واحد الحمار مسكين تاع عرج وهز عليه الطحين وركب عليه وصلت ليه وصلت ليه قلت له ودي هذاك الحمار مسكين عرج وسميتو وانت كهزيت عليه الطحين وركبتي عليه على الاقل هذا غير نزل يعني ولي ماشي شغلك وحنا نضربو تما ما عند واحد العين واحد العين مغلقه واحد قلت لها ابوك هذا وانا شفتو وانا نضربو تما وداك البسكليت ورونا تما مش عاد الوالد قال لي ايش قلت لي قلت لي راه كيكب الحمار احمر عرج وهز عليها سميتو قلت لي والله ما غاديش تموت ان شاء الله حتى تخلص هذا الشيء اللي درتي الشيء درتي لهذا الحمار هاي مسكين بقى في هذاك الحمار عرج وضعيف وما يقدرش يمشي وهز عليه الطحين وركب عليه هو بقى يقدر يمشي انسان صحيح مسكين وداك الحمار لا حول ولا قوه الا بالله وراه ما مات سبحان الله العظيم حتى راى الامرين وزرته في ملي كان مريض غير باش نشوف كيف حاله الله يسمح لي كاينش لا شفقة ولا حنانا مرض فهاد البلاصه سبحان الله العظيم هذوك الله سبحانه وتعالى يعذبهم قبل ان يموتوا ذلك يعذب البهيم كيعذبهم الله تعالى قبل ان يموتوا وهذا بالتجربه والمشاهده سبحان الله العظيم ولا يبارك الله لهم في رزقهم ذلك سبحان الله ديما كيجري مع الرزق ديالو يوصل يوصل يوصل فيه داكشي اللي بغى نهائيا دائما فقير دائما معذب دائما مجرتل الظلم على العباد على المخلوقات ديال الله تعالى يرحمهم من في هذه الحكومة في السماء ما لهم هذه دابا راه خاص ودابا علاش هذيك دابا كيضربوه في الطريق وما كيديروا له الكوستا علاش هو مسكين يموت علاش ماشي مخلوقات الله هذاك غير كلب تلقى في توسط الطريق طحنوه وراه خاص هذاك يجي البوليس يسجل على هذاك اللي قتلو هذاك من باب قتل المخلوقات الله تعالى وفي كل ذات كبد حر أجر طبق الإسلام تشوف ذاك الشيء لما إلى مدعوه يشوف لماذا قتلاه وكيف قتلاه رفيت أدير في المذهب المالكي في تعذيب الحيوان بوا في سب الحيوان بعض الأحكام لكن الصيد في الحرية صيتي حريتي حقوق ديال الصيد بوحدة اللي كاينه هنا كيجريو عليها راه حرام ذاك الشيء تعذيب الحيوان راه حرام في الإسلام لا تقتل الدابة أمام دابة أخرى ولا تذبح أمامها ولا يجوز أن تعذب بالذبح في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة فأحسنوا وأريحوا الذبيحة ولا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وهذا مأخذ من مأخذ الأحكام في حق الحيوان راه في من خير بزاف هذوك الحيوان أحسن منا حنا حيت حنا كنديروا المعاصي وما كيديروا والو ويقال أن الإمام النووي عنده حية عمياء كان يطعمها كل يوم من يده هذاك الإمام النووي عنده واحد الحية مسكين في الدار ما كتشوفش كيعطيها تاكل في يديه تيجيب لها الماكلة تتخرج حتى كتاكل وكترجع وهذا ما مذكور في مناقبه ودخل عليه رجل قال له هذا الخبر لا تحدث بأحد حتى أموت الإمام النووي والله يسمح لنا الله يسمح لنا هذوك المخلوقات فيهم الخير ولكن أكثر الناس لا يعلمون سبحانه وتعالى ينتقم من الظالمين ممن ظلم الإنسان وظلم الحيوان خلاصة الكلام كيف خصنا هذه الحيوانات وباب الدابة أولى بمقدمها هكذا فسرت هذه المسألة بناء على مصلحة الدابة نكتفي بهذا القدر ونختم بالدوب سبحان ربك رب العزة